إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، إني ذاكر لكم في منبر هذه الجمعة أمرا أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرا أيها الناس اتصف الله جل وعلا به واتصف به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمرا أيها الناس وصف الله جل وعلا به ديننا دين الإسلام. لكن هذا الأمر الذي سألقيه على مسامعكم ضاع في أوساط كثير من الناس، تبحث عنه في البيوت تجد قليلا من يتصف به. هذا الأمر أيها الناس تبحث عنه في الأسواق تجد قليلا من يتصف به. هذا الأمر تبحث عنه أيها الناس في الطرقات قليل من يتصف به. تبحث عن هذا الأمر أيها الناس بين الشركاء من اشتركوا في معاملة من المعاملات قليل من يتصف بهذا الأمر. أصبح هذا الأمر أيها الناس ضائعا بين أهل زماننا، قل من يتصف به إلا من رحم الله جل وعلا. ما هذا الأمر؟ إنه أمر الرحمة أيها الناس. يقول جل وعلا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك عقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة من صفات أهل الإيمان أن يوصي بعضهم بعضا بهذا الخلق العظيم، وهو خلق الرحمة، أن يكون رحيما. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر. الامل والحمى. لهذا حق لكل واحد منا ايها الناس ان يتساءل ما هي الاسباب التي جعلت كثير من اهل زماننا غليظا، الذي جعلت كثيرا من اهل زماننا متصفا بصفه الجفاء، كثير من اهل زماننا اصبح وحشيا مفترسا. ما السبب ايها الناس؟ السبب عند ان سال كثير من الناس عن الاسباب التي تجعله رحيما، تجعله انسان رحيم، رحيم للكبير، رحيم بالصغير، رحيم بالابوين، رحيم بالجيران، رحيم في حال بينك وشرائك، رحيما وانت تمشي في طريقك، رحيما في اقوالك وافعالك، رحيما في سائر حياتك. جاء ايها الناس في المعجم للطبراني وحسنه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليست هي رحمة أحدكم لصاحبه، ولكن رحمة الناس، رحمة العامة، أن ترحم الناس جميعا كل على حسبه. قال الله جل وعلا عن نفسه: إنه كان غفورا رحيما. قال الله جل وعلا عن نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عن نبيه: وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. أيها الناس، إننا أصبحنا من زمان فأرى فيه راحمون، تجد ذلك يمر على المسكين فلا يرحمه، تجد ذلك يمر على المريض فلا يرحمه، تجد ذلك الإنسان يمر على المحتاج فلا يقف معه. ما السبب أيها الناس من تلكم الأسباب؟ هو البعد عن قراءة القرآن، البعد عن قراءة القرآن وتدبره وتفهمه والابتلاء عليه وتدارسه وتعلمه. عند أن ابتعد كثير من الناس عن قراءة القرآن فسد قلوبهم، أصبحت قلوبهم قاسية، بل هي أشد من قساوة الحجارة، كما أخبر الله في قوله: ثم فسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، عفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. تجد القارئ للقرآن، المعلم للقرآن، تجد من صفاته أنه رحيم، رحيم بالكبير، رحيم بالصغير، رحيم بالناس جميعا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كل ذلك رحمة بهم، رحمة بهم. أيها الناس، ومن تلك الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس بعيدا عن الرحمة والاتصاف بصفة الرحمة هو قلة الخوف من الله، قلة الخوف من الله. أصبح بعض الناس خوفه من الله قليل وخوفه من الناس كثير، فعند أن كان خوفه من الله قليل وخوفه من الناس كثير تجده الرحمة قد نزلت من ولا حول ولا قوة إلا لله. جاء في سنن أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنزعوا الرحمة إلا من شقي. إنسان شقي تجد الرحمة تنزع الأمل والعياذ بالله أيها الناس فتجد ذلك الخائف من الله قليل والخائف من الناس كثير يقتل ولا يبالي يسرق ولا يبالي يزني ولا يبالي يشرب الخمر ولا يبالي ما السبب يأكل المخدرات ويتعاطاها ولا يبالي إلا بخوفه من الله جل وعلا تجد بعض الناس يكون مفصول كما يقال مفصول يعني تجده لو أن إنسانا كلمه أو إنسانا قربه أو تدارى حتى بالكلام الطيب وربما يظلمه وربما يقتله ما السبب لأنه متعاطي للخمر متعاطي للمخدرات فلهذا تجده عنده الجفاء لماذا أيها الناس يسمع أن ذلك قتل أمة وذلك قتل أبا وذلك قتل دارا وذلك قتل ذلك الإنسان من أجل أرضه وماله ما السبب هل هؤلاء عندهم رحمة هؤلاء أيها الناس نزعت من قلوبهم الرحمة فأصبحوا أشقياء ولا حول ولا قوة إلا بالله لهذا أيها الناس نشكو إلى الله من هذه الأزمة التي حلت في زماننا أزمة حلت في قلوبنا حلت في أوطاننا وهي أزمة الرحمة أصبحت قليلة في أوساط الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا أنت تريد أن تكون رحيم فإن لم تكن خوفك من الله أكثر من خوفك من الناس جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل أنه عند أن حضره الموت جمع أولاده فقال لهم أي أب أنا لكم؟ قال نعم الأب قال فإذا أنا موت فأحرقوني حتى إذا زرت رمادا فانظروا في اشد ريح فذروني فيه ففعلوا ذلك وعاهدوا والدهم ان يفعلوا ذلك فعند الناس احرقوه بالنار حتى صار رمادا عند ان اشتدت الريح ذروه في الريح فاخذته الريح فجمعه الله جل وعلا فقال ما حملك على ذلك قال الخوف منك يا الله فقال الله عز وجل فغفر له ورحمه وادخله الجنه الخوف من الله عز وجل خائف من الله وجاء عن عمر في سيرته انه وجد ابلا مريضه تبكي فجلس من جانبها يبكي رضي الله عنه فقال اني لا ادري ما يبكيه في هذا الزمن البعيد يقول ما ادري ما يجري واني اخاف ان ابقى الله جل وعلا فيسالني عنه لانه من رعيته هذا الجمل من رعيه عمر رضي الله عنه اليس في زماننا ايها الناس الرؤساء أنفسنا. فإذا إذا أردت أن يرحمك الله ارحم الناس، أردت أن يرحمك الله ارحم الضعفاء والمساكين، ارحم من أمرك الله عز وجل برحمته حتى يرحمنا الله أيها الناس. الحمد لله الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الراحمون رحمهم رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الناس، إن من أراد أن يرحمه الله، من أراد منا أن يرحمه الله وأن يكون رحيما في الدنيا هذا، عليه أن يحقق تقوى الله، لأنه عند أن ضرب تقوى الله في أوصاف كثير من الناس كان الرحمة بأوصافه قليلة ضعيفة. أيها الناس، من أراد منا أن يرحمه الله فليحقق تقوى الله وأن يكون دائما رحيما. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الناس الآن أيها الناس إذا رأوا مشكلة بين فلان وفلان، بدل أن يرحم فلانا وفلانا فيصلح بينهما ويقارن بينهما، تجده ذاك يحرش وذاك ينقل الكلام وذاك يفعل ويفعل. هل هذا من الرحمة أيها الناس؟ لا والله، بل من الرحمة أن نصلح بينهما وأن نقارن بينهما، وإذا ابتعدنا عن ذلك فهذا علامة الجفاء وعلامة القسوة والغلظة والبعد عن رب العالمين جل وعلا. فإذا كنت أردت أن تعرف أنك رحيم، فإذا رأيت من نفسك أنك تصلح ذات البين فإذا أنت رحيم بإذن الله عز وجل سيرحمك الله. وإذا رأيت من نفسك أنك تسعى بالتحريف بين الناس وتسعى بالفساد بين الناس، فإذا أنت شقي أيها الإنسان إذا كان هذه صفته. ولا تنزل الرحمة إلا من شقي أيها الناس. ومن أسباب ضعف الرحمة في أوصاف كثير من الناس عدم إنشاء السلام، تجد هذا يمشي ولا يسلم عليه، وهذا يمشي ولا يرفع صوته بالسلام. لماذا؟ عند أن ضعف إنشاء السلام في أوصافنا ضعف الرحمة في أوصافنا إلا من رحم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: امشوا السلامة تسلموا. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الأدب المفرد للإمام البخاري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاكموا. أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاكمتم. أهدوا السلام بينكم عند أن تكون يحيى المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدعو لعل الله يرحمه ورحمة الله، أي عليك رحمة الله ولهذا تجد هذا التاجر الذي لا يرحم المسلمين فيقرأ الأسعار عليهم، الجزاء يكون له من جنس الأمن، كما أحب الدفاع للمسلمين والدفاع للمسلمين وعدم رحمتهم، يأتي الظالم عليه فيأخذ المال عليه وربما يسرق ماله وربما يسلط الله عليه أمره ويفعل به غيره لأنه لم يرحم. ارحم من في الأرض يرحم كل من في السماء. يا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا سبعا إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتظى. إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتظى، إذا اكتظى أي أخذ الدين وأخذ القضاء من الناس لكنه رحيم، رحيم بالناس. فإذا كان هذا الإنسان رحيم بالناس يرحمه الله عز وجل، إذا رحمه الله عز وجل أبقى له تجارته، إذا رحمه الله عز وجل ارتفعت تجارته وكبرت تجارته. لكن إذا كان العكس وهو لا يرحم الناس لا يرحم المسلمين، العكس يكون عليه فتجده ربما يفلس وربما يسلط الله عليه السلطة وربما يسلط الله عليه الذي لا يأخذون أموال الناس بالباطل لأن الجزاء من جنس العمل. إذن أيها الناس ما حوجنا أن نتصل بهذه الصفة، صفة الرحمة، حتى ولو كان دليلا من البهائم وعندها يرحمك الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي رضي الله عنه والشاة عند أن قال الرسول إني أذبح الشاة وأرحمها، قال النبي عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله. الشاة هي شاة ترحمها يرحمك الله. كيف إذا رحمت إنسانا مصليا عابدا لله قارسا لله واحدا لله جل وعلا وترحمه وتقف معه وتأتي بما تستطيع له كيف ما سيرحمك الله؟ سيرحمك الله. جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ذلك الرجل، وجاء انها امراه تمي من بقايا بني اسرائيل عند ان نزلت البئر اخبر عنها النبي عليه الصلاه والسلام فشربت وارتفعت وخرجت من البئر فرأت كلب ياكل الثرى من شده العطش، رحمته وسكته بخفها فرحمها الله وغفر لها ودخلها الجنه وهي هو حيوان، حيوان ايها المال. كيف اذا رحمت انسانا رحمت انت معك سياره تمشي في الطريق، رايت انسان يمشي في شده الحراره في وقت الصيف في شده الشمس فأركبت سيارتك رحمته فأركبته معك سيرحمك الله عز وجل. الرحمة أصبحت بعيدة إلا من رحم الله بأوصاف كثير من الناس. ارحم زوجتك، ارحم ولدك، ارحم والدك، ارحم أمك، بر أمك، بر أبيك. قال الله وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما أن يعلى عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لهما رب ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما تدري ان الله يرحم والدك، تدري ان الله يرحم امك، هذه نعمه ارحمهما. اما بعض الناس تجد ما عنده رحمه لا بامه ولا بامه ولا باحد من الناس. لا اله الا الله. جاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي المسكينه ومعها ابنتان لها تسال فلن وليس معي الا الله، فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها رحمه ابنتيها قسمت هذه التمره بين ابنتيها. قالت فخرجت فدخل النبي عليه الصلاه والسلام فاعجبني امرها فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له عتقا سترا من النار فأدبهن وأحسن تأديبهن وعلمهن فأحسن تعليمهن في حديث آخر كن له سترا من النار، سترا من النار. الآن بعض الناس إذا حملت زوجته وذهب يأتي عليها تشفيله فإذا حدث عند الدكتور الدكتور أدل فأتقول في نظرها من تجد ما يرحمها خلاص. لكن لو كان في ولدها في بطنها ولد أخبر ذلك الطبيب تجد يستند على الفواكه ويستند ويستند لما يرحمها لأن ما هو ولد. لكن لو كانت من تجده يكبر وربما إذا أتت في من ربما يخدمها ما يظالمها ولا يتكلم معها ولا يخاطبها. أيها الناس لابد أن نرحم الكبير والصغير وكل واحد من الناس حتى ولو كان كافرا نرحمه أن ندعوه إلى الإسلام ندعوه إلى الإسلام نرحمه أننا ما نريد له النار أبدا. نرحم لابد أن نرحم أيها الناس وليس هذه الصفة في أوصافنا. نرحم العصاة نرحم كبار الخمار نرحم الزنا نرحم كل من ارتكب من المعاصي والذنوب رحمة بهم ندعو لهم أن يهديهم الله ندعو لهم أن يرحمهم الله. لكن إذا كنت ما ترحم أحد وما ترحم أراضي الصغيرة ربما يرحمهم الله ويبتليه يرحمهم الله جل وعلا ويبتليه. لكن ارحمهم وادعوهم للخير وادعوهم للهدايه. فإذا أيها الناس الرحمة الرحمة لابد أن نتصل بها جميعا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم سائر المسلمين. اللهم اجعلنا متراحمين متعاطفين متآلفين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم سائر المسلمين. اللهم اجعلنا واجعل سائر المسلمين متصلين بصفة الرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا في غزة. اللهم ارحمهم يا رب العالمين وانصرهم على اليهود والنصارى. اللهم ارحم إخواننا في غزة وكفهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم أعلمنا باليهود المعصومين والنصارى والمشركين وسائر أعداء الدين. اللهم ارحمنا يا رب العالمين في بلاد اليمن. اللهم عفو الفتن الغائبة في بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اخرج الفتن القائمة في بلاد اليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشدة والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم اقض حاجة المحتاجين وفرج هم المهمومين واصرف الدين والدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسألك يا رب العالمين أن تعافينا في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.